هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي لمحو الأمية، وفي هذا اليوم تقام الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية القراءة والكتابة وضرورة الاستفادة من التقدم والتحولات التكنولوجية في مجال محو الأمية. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح جميل على الأسرة المصرية، صباح يوم جديد بنحتفل به باليوم العالمي لمحو الأمية، اللي بنتمنى ان احنا نبقى بنحتفل بالقضاء على الأمية في بلدنا الحبيبة للبنات وللستات وكمان طبعا للذكور. لكن اما بنتكلم على محو الأمية للبنات والفتيات، وبنقول قد ايه ان محو الأمية ده مش بيبقى بس للبنت، لان البنت او الست دي هي دي اللي بتزرع لنا وبتخلق لنا الاجيال الجديده اللي بتطلع، اللي هي بتربيها وبتعلمها وبتكبرها. البنت اللي بتتعلم هي مش بتبقى واحده بتتعلم، هي بتديني اجيال جايه، اجيال قادمه بتتعلم وبتتربى على ايد البنت او الست اللي احنا بنعلمها دي. الحقيقة تعليم البنت يعني اصبح ضرورة، احنا ما بقتش رفاهية. عندنا دولة بتدعم المرأة المصرية وبتدعم الفتاة المصرية على كل الأصعدة وعلى كل التوجهات وفي كل المجالات. الحقيقة وصلنا لمكتسبات عديدة استحالة كنا هنقدر نوصل لها من غير تعليم، من غير فهم، من غير عمل. عمل وعمل جاد، عمل جاد للمرأة اللي بتقدر انها تشتغل في بيتها وبتشتغل كمان في حياتها المهنية. الحقيقة محو الأمية ده شيء مهم جدا، وبتمنى ان احنا مش نبقى بس بنمحو الأمية يعني أمية القراءة والكتابة، ولكن احنا في القرن 21 اللي بتمنى ان احنا يبقى عندنا كمان محو لأمية الفنون، محو لأمية التكنولوجيا. محتاجين ان احنا نرتقي بمجتمعنا على كل المستويات. بتمنى ان احنا من خلال المبادرات اللي بيقوم بيها المجلس القومي للمرأة في كل فروع المجلس في جميع أنحاء الجمهورية، كل ما يقدمه مبادرات وحملات لمحو الأمية ولتعليم الفتيات وإتاحة الفرصة للعمل وإتاحة الفرصة للتمكين الاقتصادي. التعليم هو اللي بيعرف البنات حقوقهم وواجباتهم، التعليم هو اللي يخليها أنها عارفة يعني إيه دورها في المشاركة السياسية، التعليم هو اللي بيخليها تبقى قوية. البنت المتعلمة هي اللي بتبقى عندها القدرة على القراءة والكتابة والفهم والإدراك وسعة الأفق. نتمنى أن كل بناتنا وكل ستاتنا في جميع محافظات الجمهورية يبقوا حصلوا على قدر كافي من التعليم اللي يأهلهم ان هم يعيشوا حياة كريمة تتناسب مع حياتنا ومبادرة السيد الرئيس في حياة كريمة. كل التوفيق ويا رب ان شاء الله نحتفل العام القادم ان احنا يكون ما عندناش أمية في بلدنا للبنات وللستات. دكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا باليوم العالمي لمحو الأمية. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. جميل، رائع، ممتاز. في ايه يا عمرو؟ هو ايه اللي جميل ورائع وممتاز؟ هي دي طريقة جديدة للتصحيح والدرجات ولا ايه؟ لا لا يا مهم، مش كده ابدا. لا لا لا لا، انا سمعك بتكلم نفسك. لا لا، مش بكلم نفسي ولا حاجة. انا سعيد جدا وعايز اهني واهتف كمان. تهتف؟ تهتف ايه يا عمرو؟ ايوه يا مها، اهتف لمجلس ادارة الجامعة اللي فكر وقرر مبادرة. انا مش فاهمة حاجة خالص. بص بقى، انا هاخد شفطتين كمان من القهوة وافهمك. قولي بقى، عايز تهني الجامعة على ايه؟ يا حبيبتي، الجامعة دي يا مها عملت 3 فصول محو الأمية. جوه الجامعة؟ ايوه يا حبيبتي، جوه الجامعة. والطلبة الجدد بتوع الجامعة هيتم تكليفهم بمهمة محو الأمية. كل طالب يمحو أمية 3 أفراد من الأمية. طيب وهنا الطالب بقى هيستفيد ايه؟ هي طبعا خدمة إنسانية من ناحية، والناحية تانية بقى الطالب هتتحسب له درجات ضمن أعمال السنة. طب وده من إمتى هيحصل إن شاء الله؟ الجامعة أعلنت إن الشغل في المبادرة دي هيكون مع بداية العام الجامعي الجديد. استنى استنى يا عمر، ده النهاردة اليوم العالمي لمحو الأمية، وال12 اليوم جه في وقته يا مها. طروقة. ايه يا حبيبتي؟ عم عبدو اتصل وبيشكرك وبيدعي لك. وده بمناسبة ايه؟ النهاردة اول يوم ما استعملش الختم. يبقى خلاص اخد شهادة محو الأمية، الحمد لله. والفرحة مش سايعاه. برافو عم عبدو. عم عبدو ده بتاع فجل وبصل وكرات، انما ايه؟ ده ياما تعرض لمشاكل بسبب أميته. ويا ترى ايه اللي فكروا بيا؟ اللي فكروا بيك يا سيدي ان النهارده اليوم العالمي لمحو الأمية. صحيح، ده تلاقيه سامع اللي بيتقال في المناسبة المهمة دي. وقبل مها والاستاذ عمرو عازمنا يا طارق. ويا ترى قالوا لك عازمنا على ايه بقى؟ عزمني على كشري. كشري. كشري اللي انت بتحبه. الله الله الله، ده احلى طبق كشري في الدنيا هو الطبق اللي بتعمله مدام مها. يلا بينا بسرعه. يلا يلا, يلا. الله، ايه العظمه دي يا مدام مها؟ يا بختك يا استاذ عمرو. عليه يا عم طارق، ده كشري. ايوه كشري، بس بدرجه امتياز. بالهنا والشفا يا طارق، ونكمل بقى. قصدك نطلب كماله يعني؟ بالظبط كده. لا يا طارق خلاص كفايه. الله، انتوا بتقولوا ان عم عبده فرحان علشان اصبح ان هو بيعرف يمضي ويكتب اسمه. ايوه يا استاذ عمرو. العلم نور والجهل ظلام. حلاوتكم يا زوجين، يا متفاهمين يا متعاونين. بسم الله ما شاء الله. التعليم يا جماعه، التعليم يا جماعه هو مفتاح النجاح في الحياه. ايوه، بالعلم والثقافه تبنى الدول طبعا وتشيد الحضارات. طبعاً. الله طبعاً. الله يا رشا، كلام كله فيتامينات يا دكتوره. طبعا اكيد اكيد. وكمان من حلو الكلام، قولي يا حرم المصون، قولي. اطلب العلم من المهد الى اللحد. عزيزتي المستمعه، حول الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل القضاء على الأمية والأنشطة المختلفة للاحتفال هذا العام، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار. دكتور محمد، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا أستاذة هبة وحضرتك والسادة المستمعين بخير، ويا رب مصر في تقدم الزهار إن شاء الله يا فندم. يا رب إن شاء الله. دكتور محمد، النهاردة في اليوم العالمي لمحو الأمية بنتكلم مع حضرتك عن مجهودات الهيئة العامة لتعليم الكبار في القضاء على الأمية. الحقيقة اليوم بيحتفل العالم في اليوم 8 سبتمبر باليوم العالمي لمحو الأمية، وبعد إن شاء الله قليل هتبدأ فعاليات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بهذه الاحتفالية. والحقيقة أحب أقول إن توجهات الهيئة الحديثة في هذا المجال تتماشى مع التوجهات العالمية وتتماشى مع توجهات الدولة. على سبيل المثال، تتجه الهيئة إلى غرس مفاهيم الخضرنة والمحافظة على البيئة أثناء تعليم الدارسين الكبار، فلم يعد مفهوم الأمية قاصر على تعليم الأمية الهجائية، بل أصبح يتجه ليأخذ أكثر من شكل. عشان كده اليونسكو هذا العام تم وضع عنوان يعبر عن هذا التوجه وسماه توسعات في وتحولات في القراءة والكتابة. فلم تعد القراءة والكتابة هي الهدف الأسمى، بل أصبح يهتم العالم، كل العالم، بغرس بعض المهارات الحياتية لدى الدارسين الكبار والاتجاه نحو تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتأتي احتفالية الهيئة هذا العام بنفس العنوان، التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة. ده أكيد لازم نمشي مع التوجه العالمي فعلا زي ما حضرتك أشرتي وتفضلتي، لازم توجهاتنا في الهيئة تتمشى مع التوجه العالمي وتتمشى مع التوجهات الدولة نفسها بالحفاظ على البيئة. والحمد لله رب العالمين، مصر ستعقد مؤتمر المحافظة على المناخ في مدينة شرم الشيخ، عشان كده بنأكد في تعليمنا للكبار على مفهوم المحافظة على البيئة والخضرنة كمدخل في تعليم وتعلم الكبار. أثناء تعليمنا للقراءة والكتابة لمحو الأمية الهجائية بنعلم مثلا على سبيل المثال إن الفلاح لو حرق قش الرز ممكن يسبب تلوث في البيئة وهكذا. فأيضا بنتجه إلى ما يسمى بمحو الأمية الوظيفية، إن الوجبة العلمية الدسمة اللي بنقدمها للدارسين الكبار يجب أن تتمشى مع احتياجاته، وبالتالي فإن المناهج المقولبة أو الجامدة أصبحت لا تتماشى مع لغة العصر. دكتور محمد، وهناك وسائل جذب مختلفة للمرأة والفتاة للإقبال على فصول محو الأمية. بالنسبة للفتاة والحوافز اللي بتقدم الحقيقة من قبل المنظمات المجتمع المدني هي كثيرة ومتعددة الحقيقة. يعني بنعمل تشبيك مع مثلا على سبيل شركة المية بتعلم الدارس ازاي بعض المهارات الحرفية البسيطة، ازاي يصلح الحنفية في البيت لو عطلت، ازاي يعمل كذا لو حصل كذا. فأنا عايز أقول لحضرتك تقديم المعونة مش لازم تكون مادية، قد تكون في شكل أشياء عينية أو مهارات حياتية بيتعلمها الدارس وبتساعد معانا الحقيقة في كسب قوت يومه بإذن الله تعالى. الحقيقة الهيئة برضك بتتجه إلى التركيز على الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري، تم تضمينها في مبادرة حياة كريمة المحافظات اللي تم تضمينها. والحقيقة الهيئة لها جهود في أكثر من 20 محافظة، والحمد لله رب العالمين خلال هذا العام تم محو أكثر من 166 ألف من الدارسين في مجال محو الأمية في الكرة حياة كريمة. وده جهد طيب جدا إن شاء الله. إذا كانت الدولة بتسهم في توفير البنية التحتية فنحن الحمد لله رب العالمين بنسهم أيضا بجهدنا المتواضع في اهتمام بالإنسان والتركيز على كل جوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية. علشان كده بنحرص أن بناء الإنسان الكامل والمتكامل سواء كان في التعليم النظامي أو في التعليم الغير النظامي زي تعليم الكبار يجب أن يركز على الجانب المعرفي والجانب الوجداني والجانب المهاري. أيضا بالنسبة للجانب المعرفي من خلال المعلومات، والجانب المهاري من خلال التشبيك مع شركات ومؤسسات ومنظمات وهيئات مجتمع مدني لتعليم الدارسين بعض الحرف والمهن اليدوية. الحقيقة بل بيمتد الأمر أحيانا أن بعض المؤسسات بتدي له راتب شهري أكثر من 800 جنيه في الشهر أثناء تعليمه للقراءة، إلى جانب أن هو بيتعلم القراءة وبيشارك في نسبة الربح اللي بيحققه. فالحقيقة ده بيبقى سبب وجيه وأساسي وبيعين الدارس على الاستمرار والانخراط في عملية التمدرس، وبيساعدوا على تكاليف الحياة والاستمرار في المعيشة إن شاء الله. ومن أجل حياة أفضل لأطفالنا، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذ حازم الملاح الكاتب الصحفي وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بيك يا أستاذ حازم. أهلا بحضرتك. وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية وضرورة الاهتمام بالتعليم وخصوصا الأولاد، أولادنا الصغيرين، اللي الحقيقة بنلاقي أن فعلا في مجموعة كده أو بعض الأبناء في محافظات بيتسربوا من التعليم، ما بيحبوش يكملوا في المدرسة، والأسباب كثيرة وعديدة. النهاردة علشان نقول أن الحياة أفضل لأبنائنا، علينا بالاهتمام فعلا وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم علشان يحبوا المدرسة، علشان يكملوا دراستهم وتعليمهم. وأعتقد أن المجلس الأعلى للثقافة وحضرتك طبعا عضو فيه بتقوموا ببعض المهام من أجل تحقيق هذا الموضوع. شوفي، هو التعليم طبعا يعني محور مهم جدا، ويعني بناء الإنسان بيأتي من التعليم. احنا يعني انا عايز احكي واقعة شخصية، وانا حتى صغير كان في يعني عشان اتعلق بالمدرسة فكان مهم جدا يكون في يعني دايما الطفل او الطالب وهو صغير بيشوف حاجات او بيشوف المدرسة دي بالنسبة له او محفزات عشان يروح المدرسة. تمام؟ يعني انا مثلا كنت في الإذاعة المدرسية، فكنت مبسوط اللي أنا موجود في نشاط مدرسي. ببقى كل يوم مبسوط اللي أنا رايح النهاردة علشان هقرأ النشرة الصبح. لا، وفي تحضير بقى بالليل وهقول إيه وأعمل بروفات مع نفسي قدام المراية. صحيح. جزء تاني مثلا لو إحنا تاني يوم عندنا مثلا نشاط في مدرسة تانية، في مسابقة في المكتبة، لما الطالب بيكون عنده محفزات أو عنده حاجة بتخليه يروح المدرسة فبيبقى فيه اهتمام دايما بالتعليم. عشان كده بقول ان ممارسة النشاط بجانب التعليم في المدرسة ده مهم جدا جدا جدا. تأكيدا على كلام حضرتك، أحيانا الولاد بيروحوا للمدرسة حبا في المدرس أو حبا في معلمة تحديدا، بتحفزهم بتشجعهم، دايما واخدة بالها من الأولاد، فحابين إن هم يروحوا علشان يسمعوا هذا الثناء. كلام حضرتك مهم جدا فعلا. المدرسين كمان عليهم دور مهم، لأن احنا بنقعد وقت كبير جدا في المدرسة. فبالتالي في دايما لقاء في الحصص المختلفة في أكتر من مدرس. يعني صحيح ان يبقى فيه اهتمام بالمدرس، وانا بحب المادة الفلانية عشان هو بيكون عنده طريقة افضل في الشرح بيخليني افهم اكتر، بيبقى فيه ادوات تخليني انا فعلا يبقى فيه بيني وبين المدرس المادة بيبقى فيه قرب. وده فعلا حصل برضو يعني على ايامنا، حتى واحنا في المدرسة كنا في بعض المواد كنا بنحبها، حتى واحنا طلبة احنا بنبقى مستنيين الحصة الرابعة. أيوة. عشان مدرس الانجليزي يكون موجود، بيبقى قاعدين مستنيين عارف يوصل لكم. صحيح. بقى مستني من الصبحية، مستني امتى الحصة الرابعة تيجي عشان أشوف المدرس. عكس بقى الولاد اللي هم بيتسربوا من التعليم، بيكون في نفور من المدرسة، تعامل سيء من قبل القائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة، أحيانا بيبقى بعد المدرسة برضو، والأهالي بتخاف على بناتها وعلى أولادها من المسافات. يعني في أسباب كتيرة للتسرب، لكن الحقيقة الدولة مشكورة بتحاول تحل كل هذه الأزمات، وخصوصا إنشاء مدارس كتير بعدد أكبر، يعني أو إنشاء مدارس اللي هي مدرسة الفصل الواحد، لأن في طبعا التعليم وفي التعلم كمان، الاثنين ماشيين في خط واحد. هو طبعا عندنا يعني أزمة من دون أزمة بتواجهنا في مصر، أزمة الإزالة السكانية، بنزيد أكتر من 2.5 مليون طفل في السنة. طبعا دوت بيبتلع جهود التنمية اللي بتقوم بها الدولة المصرية، وعبء على الدولة. أيوة. وده كمان بيحمل عبء كبير على المؤسسات التعليمية، لأن احنا عندنا كمان ارتفاع كثافة الفصول. ليه؟ لأن زي السكانية احنا مش قادرين نواكب، يعني مهما بذل من جهود كتيرة في زي السكانية مؤشر خطير، وفعلا بتقلل كل جهود التنمية. وعشان كده أنا بقول إن مهم جدا، حتى احنا شفنا من أسبوعين المسح اللي أصدره جهاز المركز التابع للعامة والإحصاء، شفنا النسب والأرقام اللي خاصة بالمواليد. أنا شايف إن الأرقام أرقام خطيرة، أرقام كمان زيادة الزيادة السكانية، لأن ده بيأثر على التعليم بشكل مباشر. لأن لو في مدرسة نموذجية في عدد متلائم داخل الفصول. في مدرسين مدربين في الاول اخر العمليات التعليميه هتنضبط. في جهود كتيرة بتحصل, في شفنا في تطوير المناهج الاول مره, بس مع العدد ممكن, بس مع العدد 100 احنا وصلنا 100 طالب في الفصل, الموضوع بقى صعب. عشان كده احنا بنحذر ازاي السكانيه مؤشر خطير, ويجب ان احنا كلنا نشتغل على تقليل نسبة الإزازة السكانية كلها. الندوات اللي بيقوم بيها المجلس الأعلى للثقافة لتوعية الأسر وتوعية الأبناء بأهمية التعليم, ده طبعا محور مهم جدا, واحنا هنشتغل عليه ان شاء الله مع عودة الدراسة. احنا دايما بنستهدف طلبة المدارس, طلبة الجامعات في اللجنة, كمان بننزل للجامعات, هننزل ان شاء الله كمان للمدارس. عندنا كمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ان في كتير مهتمين بنتلقى كمان فيها الاقتراحات النصائح, فده مهم جدا برضو عشان يبقى في قرب ما بيننا وما بين الطلاب سواء طلاب الجامعات او طلاب المدارس. وتوعية بقى بكافة القضايا المجتمعية, يعني هي مش كلها, يعني التعليم طبعا يقع في الأولويات, ولكن التعلم والحرف يعني ان احنا نقول لهم قضايانا ايه, وان احنا ناخد بايديهم في كل الموضوعات ونسمعهم ويسمعونا, ويبقى في تجاوب جميل كده, ده بيفتح العقول. ما هو ده مهم جدا, فكرة ان نسمعهم ويسمعونا, ما يبقاش حوار من طرف واحد. وهنا حتى كمان شايفين مصر فترة أخيرة في حوار وطني شامل, زي ما وجه السيد الرئيس, في تيارات سياسيه مختلفه, والتعليم محور من اهم المحاور. اكيد هيكون محور مهم جدا من محور الحوار الوطني, ويطلع مخرجات مهمه وتعديلات تشريعيه في غايه الاهميه. شياكه واناقه مع الدكتوره وهاد سمير, استاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال, صباح الشياكة, صباح الأناقة, صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما وهنا وسرور يا رب. الحمد لله الجو اتحسن وبقى حلو قوي, فيا رب تبقوا سعادة بالجو ده. احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة خالص. احنا شايفين الأسعار زادت جدا, ومحتاجين نعمل ترشيد استهلاك في كل حاجة, مش في الأكل بس ولا في خروجاتنا, حتى في لبسنا. ازاي اقدر افضل بشياكتي بأقل تكلفة ممكنة؟ طيب عشان اعمل ده انا محتاجة حاجات, او لو عندي اولاد برضو محتاجين حاجات. هنعمل ايه؟ هنجيب مثلا عندي بنطلون جينز قديم ما بقتش بلبسه, او جوب قديمة ما بش بستعملها, هقدر ان انا اقص منها واطلع منها اعمل شنطة جديدة, فبالتالي بقى عندي منتج جديد بستعمله. بدل ما اروح اشتري شنطة جينز, لا انا هعمل الشنطة جينز من الحاجات الموجودة عندي. كمان اقدر اطلع منها واعمل محفظة, هعمل محفظة مش هلاقي عند حد, هعملها بقى بالافكار بتاعتي, بعدد الجيوب اللي انا عايزاها, ممكن ارسم عليها, ممكن اجيب ستيكر واحطه عليها زي الشنطة بالظبط. ممكن لو انا بعرف اشتغل كروشيه او تريكو, ممكن اعمل حتت واعمل اخيطها في القماش, او ان انا اجيب الطارة بتاعت التطريز واحط عليها وابتدي اطرز, مثلا اعمل اشكال, اعمل كتابات عليها, وبالخرز, بالخيوط, بالترتر, ايا كان زي ما انا عايزة. وفي نفس الوقت هيبقى عندي منتج جديد. كمان اقدر اخد ان انا ابتدي لو انا بحب ارسم, اجيب الوان وارسم بيها, الوان قماش, الوان اكريليك, الوان بلاستيك, متوفرة انواع من الالوان المختلفة, وكلها على الجينز بتفضل ثابتة. يعني اقدر ارسم بيها لو انا بحب ارسم او كده, اعمل منظر طبيعي, اعمل وردة, اعمل لوحة زي ما انا عايزة. او ممكن اقصص اشكال من الجينز نفسه واعمل بيها زي وردات صغيرة واخيطها على الجينز. حتى لو مش عندي مكنة خياطة, اقدر اخيطها على ايدي بغرزة صغيرة تبقى اقرب لغرزة المكنة, وابتدي اقعد اخيطها, فهتديني زي, او اعمل شكل للخياطة, هتديني شكل شنطة جديدة مش موجودة في السوق, لان انا عاملة حاجة مختلفة عن اللي في السوق. حتى لو الشكل الشنطة العام واحد, لكن الزخرفة او التطريز او كده هيبقى مختلف. كمان اقدر اعمل بقى فيها عدد الجيوب اللي انا عايزاها. احيانا بروح نشتري شنط بيبقى نفسي يبقى فيها جيبين وثلاثه، بس بشتريها عشان عجباني ما فيهاش غير جيب وبكون لا، انا اقدر اعملها جيبين وثلاثه، واقدر اعملها كبيره واقدر اعملها صغيره، يعني هيبقى الحريه بتاعتي موجوده. بقيت بقى البنطلون الجينز او الجيب هعمل فيها ايه؟ زي ما قلنا هنطلع منها محفظه، ممكن اطلع منها مثلا اعمل مجموعه جيوب جنب بعض وعلقها واعمل لها علقتين. اقدر استعملها بقى احط فيها مثلا مكياجي، لو انا عايزه احط في الجيوب دي مكياج، احط ورق، احط حاجات بستعملها اذا كانت شخصيه ليا، اعملها مثلا في المطبخ لو هتساعدني، يعني هيبقى ليها حلول كتيره جدا. وكده يبقى عندي منتج جديد وما اشتريتش واستغليت الحاجات اللي موجودة عندي في الدولاب بتاعي. كمان لو انا عندي اطفال صغيرين، انا اقدر مثلا لو عندي قميص او كده اقص من القميص واعمل فستان لبيبي، وبرضو بقيت القماش هستعمله. انا كل ده بتكلم في الجينز عشان الجينز اكتر حاجة متوفرة عندنا كلنا، وحنلاقي كل درجات الالوان موجودة في الغالب. الكل بيبقى عنده دايما درجات بتاعت الجينز الفاتحة والغامقة واللي على رمادي واللي على اسود، واقدر ان انا اعمل ميكس ما بين الالوان. يعني ممكن اعمل في الجينز احط مثلا لو انا عندي بنطلونين، واحد فاتح واحد غامق، اقص من ده وده ويبقى عندي المنتج اللي انا بطلعه ميكس ما بين الاثنين. يا رب اكون قدرت ان انا افيدكم النهاردة. دكتورة وهيت سمير. أكلة هنية مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، وانسى الهم ينساك وعيش اللحظة والحياة حلوة بكل ما فيها. هبتدي معاكم النهاردة كام أكلة من الحلويات الصيفية الجميلة. عفوا سيداتي سادتي، نواصل الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت بعد أن نقدم لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم هيئة قناة السويس، ويفتتح سيادتها القرية الأولمبية للهيئة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيشهد كذلك تدشين الوحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء. الآن عودة إلى ربات البيوت. هبتدي معاكم الوصف. هنقول النهاردة كيكة الشوكولاتة باللبن الرايب. هنقول المقادير: كوباية ونص سكر بودرة، كوباية وتلات اربع دقيق، معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة ملح، كوباية زبدة، كوباية ونص لبن رايب، تلات اربع كوباية بودرة كاكاو سادة، اتنين بيض، ومعلقة صغيرة فانيليا. والكيكة دي لها صلصة: كوباية قشطة او كوباية كريمة، 250 جرام شوكولاتة سادة وتكوني مقطعاها اللي هي الشوكولاتة الخام عشان تدوب بسرعة، ونص معلقة صغيرة فانيليا. هقولك الطريقة بسرعة. سخني الفرن على درجة حرارة 180، هاتي قالب كيك بفتحة بين النص، ادهني القالب بالزبدة ورشيه بالدقيق وقلبيه واخبطيه على الرخامة عشان ينزل الدقيق الزيادة. ها نقول الكيكة، هتنخلي الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج سودا والملح والقرفة، وبعدين تحطي السكر وتحطي كل الحاجات دي في الخلاط. في حلة على النار هتحطي الزبدة واللبن الرايب وبودرة الكاكاو وتحطيه على نار هادية خالص، وهتبتدي تسخني الخليط ده مع التقليب المستمر لحد ما يدوب الكاكاو وتركنيه على جنب. اوعي تغليه، احنا عاوزينه يسخن بس. هتصبي الخليط ده على خليط الدقيق والسكر اللي حطتيه في وعاء الخلاط وتخفقي بسرعة لمدة نص دقيقة. هتضيفي البيضة بيضة بيضة لحد ما ينتهي البيض. هتضيفي البيضة التانية والفانيليا وهتفضلي هتصبيه في القالب. هتدخليه الفرن السخن اللي احنا مسخنينه لتسيبيه لحد 45 دقيقة أو لحد ما ينضج. أول ما هتخرج تخرجيه من الفرن هتحطي عليه صوص الشوكولاتة اللي انت عاملاه. صوص الشوكولاتة ده عبارة عن بتحطي اللبن الكريمة أو القشطة في حل على النار وبتدفيها شوية بسيطة. أول ما تبتدي تسخن بتخففي النار وبتحطي الشوكولاتة الخام اللي انت بشراها والفانيليا وبتقلبي بهدوء خالص لحد ما تدوب وتسيبيها تهدى ثانية واحدة وتصبيها على الكيكة بتاعتك اللي انت خرجتيها وبالهنا والشفا تاكليها في اي وقت. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.